احسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام مسلم بن محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في همه الله وهمه رسوله. وقول الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توحيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تظلموا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون له في الغنيمة والبيع شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الفدية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب بهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة بكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله بأن يوافق حكم الله أم لا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الذي بعده متمما من الباب الذي قبله، وذلك أن المسلم مأمور أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن تعظيم الله وتوقيره وإجلاله سبحانه وتعالى من تحقيق كمال التوحيد، وأن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو عدم تعظيم وتوقيره مما ينافي كمال التوحيد، بل قد يصل صاحبه إلى أن يسلبه التوحيد كله ويخرج بسببه من دائرة الإسلام. ذكر هنا قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. والمراد بذمة الله وذمة نبيه أي عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذمة هي العهد، وهو أن تعطي المسلم عهدا أنه في ذمة الله، أو تعطيه عهدا أنه في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذمة الله من أوفى الذمم، وكذلك ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عدم إجلال الله عز وجل أن تخبر ذمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك من عدم توقير وتعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخبر ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن من تحقيق كمال التوحيد أن نعظم هذا العهد، وأن نوقر الله سبحانه وتعالى بتعظيم عهده وبتعظيم ذمته، وكذلك بتعظيم ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية يأمر ربنا سبحانه وتعالى أن نوفي بعهده وأوفوا بعهد الله، وعهد الله يتعلق بالشخص ويتعلق بالأمة ويتعلق بأمور كثيرة، فالتكليف عهد من الله عز وجل، ومن ذلك أن نوفي بما عهد الله عز وجل علينا من عبادته ومن طاعته. وأعظم عهد علينا لله عز وجل هو أن نوحده ولا نشرك به شيئا، ودون ذلك عهده بما أمرنا به سبحانه وتعالى امتثالا واجتنابا ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فهذا ما عهده الله عز وجل علينا، أن نطيعه ولا نعصيه ولا نعصيه. فمن تعظيم الله عز وجل أن نعظم هذا العهد. يدخل في ذلك أيضا المواثيق والعهود التي يعقدها المسلم سواء مع نفسه بأن يعاهد الله سبحانه وتعالى على أمر ليس عليه بواجب فيوجبه على نفسه، فإن من تعظيم الله أيضا أن يوفي بهذا العهد. كذلك ما يعبده المسلم مع غيره من العهود والمواثيق، فإن من تعظيم الله عز وجل إذا كانت هذه العهود وهذه المواثيق لا تخالف شرع الله وحكم الله عز وجل أن يفي بها العبد. ويدخل في ذلك العهود التي يعقدها المسلم مع المسلم أو يعقدها المسلم مع الكافر، سواء على مقام الأفراد أو على مقام الدول والحكومات، فإن الواجب على المسلم أن يفي بهذه العهود تعظيما لله عز وجل. فأنت عندما تعاهد عهدا فإن هذا العهد ستسأل عنه يوم القيامة، العهد ستسأل عنه يوم القيامة، لأن العهد سيسأل عنه العبد، هل أوفى به، هل نقضه، هل فعل ما أوجبه ذلك العهد أو أخل به. وعلى هذا ساق المؤلف هذا الباب وهذه الآية في هذا الباب ليبين أن من تحقيق كمال التوحيد النفي بعهد الله عز وجل، وأن لا نخفر الله في ذمته ولا نخفر ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الصحيح جاء ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فلا يجوز للمسلم أن يخفر الله في ذمته بهذا العبد، لأن الله جعل هذا العبد في ذمته وفي أمانه سبحانه وتعالى، فلا يجوز ظلمه ولا يجوز ترويعه ولا يجوز أن يخفر الله سبحانه وتعالى في ذمته. فهذا مثال، ومن ذلك العهود الكثيرة والمواثيق الكثيرة التي يلزم بها المسلم من جهة توحيد الله ومن جهة أوامره وشريعته. فهنا يقول الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان. وقد مر بنا أن الأيمان أيضا نوع عهد، لأن اليمين هو أن يعاهد الله على فعل شيء أو على ترك شيء، إلا أن اليمين جاءت الشريعة أيضا بأن العبد لا يلزم بالوفاء بها على الإطلاق، بل قد يكون الحنث فيها أحب إلى الله عز وجل، ولكن ذلك بشرط أن يكون الحنث أو الحنث أحب إلى الله عز وجل من المضي في هذه اليمين. من يحلف على معصية أو يحلف على أمر لا يرضي الله فإن من تعظيم الله عز وجل أن نأتي الذي هو خير ونكفر عن هذه اليمين. النذور كذلك تدخل في العهود. خلاصة هذا الباب أن المسلم مأمور بتعظيم الله عز وجل، وأن تعظيم الله من تحقيق كمال التوحيد، وأن عدم المبالاة في عهود في العهد الذي كلفنا الله به أو في عهد الله علينا أو في عهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن نقضه أو نكثه أو عدم الاهتمام به إما ينافي التوحيد الكامل، ويكون العبد قد وقع فيما يسلبه كمال التوحيد الواجب. وقد يكون العهد هو أصل الدين، فإذا تركه العبد ولم يأتي به يكون توحيده منتقض من أصله. ذكر هنا حديث رواه مسلم من طريق سفيان الثوري عن علقة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. وقد جاء أن الجيش عبارة على العدد الكثير كأربعمائة رجل يسمى جيش، وما دون ذلك يسمى كأربعة يسمى سرايا، والعدد في ذلك ليس مهم، لكن المقصود الذي عنده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوصاه أول ما يوصيه به بتقوى الله. وصية، والوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ومن معه من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجيش ولأن هذا العدد لا ينصر إلا بتقوى الله، فإن العدد والعدة لا تكفي ولا تنفع إذا تخلى الله عز وجل عن عباده، ولا يعين الله ولا ينصر الله عز وجل إلا من كان معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن أعظم ما يستجلب به النصر للأمة أن تتقي الله عز وجل الأمة. أما إذا خلت من تقوى الله سبحانه وتعالى وشابهت المشركين والكفار في شرك وكفرهم، فإن الكفار أكثر عددا، فإن الكفار أكثر عددا وأقوى عدة، أكثر عددا وأقوى عدة، وإنما ننصر عليهم بهذا الدين وبهذا التوحيد. فإذا حققنا توحيد الله واتقينا الله عز وجل حق تقوى نصر الله عز وجل. فقال اغزوا بسم الله، أي اغزوا وأنتم مستعينون بالله سبحانه وتعالى في سبيل الله، أي ليكن قتالكم وليكن جهادكم وليكن مقصدكم إرضاء الله عز وجل. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا لا يكون مقصد القتال لأجل حظ من حظوظ الدنيا كأرض أو عرض أو ما شابه، يكن القتال لمقصد وهو أن تكون كلمة الله هي العليا. وإن كان الذي يقاتل لأجل عرضه يؤجر، من قتل دون ماله أو دون عرضه فهو شهيد يؤجر بأجر الشهادة، لكن المقصد في سبيل الله أن يكون قتاله لله عز وجل، وأن يكون مقصد من القتال إعلاء كلمة الله عز وجل. قاتل من كفر بالله، وهذا نص صريح صحيح على أن قتال الكفار لا لأجل المعاداة والمحاربة، وإنما قتالهم يكون لأجل الكفر. فما داموا متلبسين بالكفر فإن قتالهم واجب على الاستطاعة والقدرة، وإنما يترك قتالهم في حالتين، في حالة العجز أو في حالة أن يدفع لنا الجزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية. وأما قول من يقول أن قتال الكفار لأجل العداوة والمحاربة وأنهم إذا لم يحاربوننا فلا نقاتلهم، فهذا قول باطل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يوحدوا الله وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا دين الله. فهذا الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول جماهير العلم أن القتال لأجل الكفر لا لأجل العداوة والمحاربة. قال أغزوا ولا تغدروا، هنا وصايا خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجهاد والمجاهدين إذا جاهدوا. أولا أن يجتنبوا الغلول، والغلول هو الغهية الغنيمة التي تؤخذ من المعركة قبل أن تقسم، فكل ما يملك ويتملكه المسلم فإنه لا يجوز له أن يأخذه قبل قسمته. أما ما أعطاه الشارع إياه، من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا لمن قتل. وكذلك ما يأكله المجاهد من أكل أو شراب يشربه في حال قتاله فهذا لا حرج فيه. أما الأموال والأعراض والمتاع الذي يجده المجاهد فلا يجوز له أن يأخذه إلا بعد القسمة وأن يأخذ نصيبه. أما أخذه فهذا هو الغلول، والغلول مانع من موانع الشهادة، فمن غلى لم يكن شهيدا في سبيل الله. ولو قتل في سبيل الله وقد غل فإن الغلول مانع من موانع منزلة الشهادة، فلا يعطى منزلة الشهادة ولا ينال أجرها ولا يعطى الأجر المترتب على القتل في سبيل الله. ولا تغدروا، وهذا أيضا وإن كان الغدر هنا يخاطب به الأمير ويخاطب به الأفراد، فالغدر محرم ولا يجوز حتى مع الكافر. إذا عاهدته، إذا أعطيته الأمام، إذا أعطيته شيئا من الأمام حرم عليك الغدر به. إذا بايعته وكان البيع معك على الصدق وعدم الغدر حرم عليك أن تغدر به أو أن تسرق ماله أو أن تأخذ ماله. وهذا من ديننا الحنيف، وهذا أمر واجب ليس لأجل هذا الكافر وحبا له، ولكن لا نغدر طاعة لله وطاعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا تمثلوا، والتمثيل هو أن يشوه الكافر عند قتله بقطع أذنه أو بقطع لسانه أو بقطع يده أو ما شابه ذلك قبل قتله، فلا يجوز أن يمثل بالقتيل حتى ولو كان من أكثر خلق الله، لو حتى لو كان من أكثر خلق الله. والصحيح أيضا هنا مسألة وهي مسألة إذا مثلوا بنا هل نمثل بهم؟ نقول الأصل أننا نطيع الله فيهم ولا نعصي الله فيهم، ونحن عندما نقتلهم إنما نسرع لهم بالنار. أما إذا كان التمثيل من باب ردعهم على التمثيل بموتانا وقتلانا فهذا قد يقال بالجواز من باب دفع الضرر، من باب دفع الضرر والشر الذي يفعلونه بنا. أما إذا كان لا يمثلون فإن التمثيل محرم ولا يجوز. قال هنا ولا تقتلوا وليدا، والوليد هو الطفل الصغير، وكل من دون البلوغ فلا يجوز قتله إلا في حالة واحدة وهي أن يقاتل مع الكفار ويحمل السلاح فيقاتلنا فإننا نقتل عندئذ. أما ما دام أنه لا يقاتل أو أخذ وهو قد قاتل فإنه لا يجوز قتله، لا يجوز قتله في لأنه في حكم غير المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يهود بني قريظة قتل من بلغ الحلم أي من أنبت شعره باء قتله، ومن دون ذلك لم يقتله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال أولا ادعهم إلى الإسلام، وهذا أول ما يجب على القائد أن يدعو العدو والكافر إلى أن يسلم وإلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا كانوا مسلمين وكان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم إذا أسلموا ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا قد يقال في أول الأمر، أما إذا كانوا في دارهم وانقطعت الهجرة فإنهم في ديارهم يعتبرون بلد الإسلام، إذا فتحنا بلادهم وأخذنا بلادهم وأقاموا فيها دين الله عز وجل فإن الدار تكون دار الإسلام ولا يلزم بالهجرة والحالة هذه. وهذا الحكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الهجرة إليه واجبة صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل فتح مكة. قال مع ذلك وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحول أي رضوا بأن يبقوا في ديارهم فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، تطبق فيهم أحكام الله وأحكام الشريعة، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء لأنهم لم يدخلوا تحت لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحكم كما ذكرنا قد انتهى لأنه سبق قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال إلا أن يجامع المسلمين، إذا جاهدوا فلهم في الغنيمة مال المجاهدين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وهذا الحكم خاص بمن يجوز أخذ الجزية منه. والصحيح على جماهير أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس فقط، وأما بقية الكفار من وثنيين ومشركين فلا تؤخذ منهم الجزية، بل إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، إذا عجزنا عن قتالهم وعجزنا عن مقاتلتهم جاز الصلح ويكون أخذ المال من هنا صلحا وليس جزية. أما الجزية التي يقرون بها على دينهم ويبقون فيها معنا في ديارنا وفي ديار المسلمين فهذا الحكم خاص بكفار أهل الكتاب والمجوس فقط. فإنهم أبوا فاستعن بالله، أي استعن بالله واطلب الله عز وجل أن ينصرك عليهم وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن هنا مسألة وهذا هو الشأن من هذا الحديث، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. إذا قالوا نريد أن تعاهدنا على عهد الله ورسوله أن نجعل بين وبينكم ذمة الله ورسوله، تقول أنه سيقول لا تجعل ذلك. لماذا؟ لأن ذلك فيه عدم تعظيم، لأن العبد إذا خفر ذمة الله وذمة رسوله أعظم وأشد من أن يخفر ذمته وذمة أصحابه. ومن تعظيم الله إذا أعطيت عبدا على عهد الله وذمة الله أن توفي بهذه الذمة وأن لا تخفرها وأن تهتم لها أشد الاهتمام. إذا منعهم قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، لأنك تبقى في عهدك وفي ذمتك، لكم العهد منا ولكم الأمان منا ألا نفعل ذلك. وإذا خفرت، وإن كان محرم حتى خفر ذمة القائد وذمة أصحابه محرم ولا تجوز، لأنها من الغدر، من الغدر ومن عدم الوفاء بالعهد. لكن عند المقارن النظر في المفسدتين لا شك أن خفر الله بذمته وخفر رسول صلى الله عليه وسلم بذمته أعظم وأشد من أن نخفر ذمتنا وذمة أصحابنا، فكلاه محرم لكن الجرم هنا أعظم والذنب هنا أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن ينزلوهم على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وهذا الذي قصده المؤلف، أن من كمال التوحيد أن نعظم الله في عهده وأن نعظم الله في ذمته، وكذلك من كمال التوحيد أن نعظم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نعظم عهد ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأنه خفر الله عز وجل في عهد أعطاه الله ذلك الكتابي. فإذا عاهدته وقتلت بعد هذا العهد كان وعيدك أنك لن ترح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعدك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا اللفظ وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، لعل هذا في وقت التشريع، في وقت التشريع، فإن الأمير لا يعلم هل يصيب حكم الله فيما أراد أن يحكم به بينهم أو لا. أما بعد تمام الشريعة وكمالها وبعد انقطاع الوحي يجوز، بل يجب على القائد المسلم إذا أرادوا أن يحكموه أن يحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، وأن يحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد ومسألة رأي، فلا يجوز له أن يقول هذا حكم الله وهو اجتهاد ورأي، وإنما يقول هذا حكمي واجتهادي. أما إذا كان فيها نص وشريعة وشرع من الله عز وجل، فيجب عليه أن يحكم بما أنزل الله عز وجل. أما هذا فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام تنسخ وتغير وقد تتجدد أيضا بعض الأحكام، فلا يمكن أن يقول هذا حكم الله ولا يدري، أو هذا حكم الله ولا يعلم هل الحكم باقي، حيث أنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكان غير مكان النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام تتجدد والشيء تتجدد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ينسخ الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى ما أراد. فهنا قال فلا تنزلهم على حكم الله وأنزلهم، فقال فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك أهل. نقول هذا في وقت التشريع، أما بعد كمال الدين وتمامه فالواجب على المسلم أن ينزلهم على حكم الله سبحانه وتعالى، إذا كانت المسألة فيها حكم الله وفيها نص من شريعة الله وفيها نص من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المسألة أو الحكم حكما اجتهاديا، فإنه يقول هذا حكم وهذا رأي، ولا يقول هذا حكم الله عز وجل. وكل هذا من باب أن نعظم الله سبحانه وتعالى ونعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب عقد ليبين أن من كمال التوحيد أن نعظم الله في الوفاء بعهده، وأن لا نخوى من تعظيم الله أيضا أن لا نخبر الله في ذمتي ولا في ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد في مسائل أولى، هناك مسائل أولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. أولا نقول ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن أنها مقابلة، أنها من جهة المقابلة تغاير وتخالف ذمة المسلمين. فذمة الله أعظم الذمم، ودونه ذمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك ذمة عامة الناس. فالذي أخذ منه هذا التقسيم ما جاء في الحديث، والحديث جاء على تقسيم الذمة إلى ذمتين، ذمة الله ورسوله وذمة المسلمين. واضح؟ فنقول الموافق للحديث أن يقال الفرق بين ذمة الله وذمة رسوله وبين ذمة المسلم، فيجعل ذمة الله وذمة فيجعل ذمة الله وذمة الرسول في حقها وذمة بقية المسلمين في جهة أخرى. أما التفريق بين ذمة الله وذمة الرسول وذمة يجعلها ثلاث أقسام فليس هذا بالحديث. لكن معنى نقول إن الأصل أن نقول هي ذمتان، ذمة الله ورسوله لأن ذمة الرسول موافقة لذمة الله عز وجل وذمة بقية المسلمين. لكن لو جرينا على ما قصده المؤلف وقسمه نقول لا شك أن ذمة الله أعظم من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالوفاء من خفر الله في ذمته ليس كمن خفر محمد صلى الله عليه وسلم في ذمته، وإن كان كلاهما محرم لكن خفر الله أعظم من أن يخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذمة المسلمين دون أن من خفر ذمة مسلم أعظم من أن يخفر أقل من أن يخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذا الخفر كله محرما. تخفر ذمة مؤمن لا يجوز، تخفر ذمة الرسول لا يجوز، تخفر ذمة ربنا سبحانه وتعالى يجوز أيضا. لكن نقول الصحيح أنه جعل ذمة الله وذمة الرسول واحدة وذمة المسلمين هي الثانية. ففرق بين ذمة الله ورسوله وبين ذمة المسلمين من جهة التعظيم والوفاء. قال هنا الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا يسمى بقاعدة إذا تزاحمت المفاسد، فإذا تزاحم المفاسد ارتكب المسلم أدنى المفسدتين. هنا خفر، إما أن تخفر ذمة الله ورسوله أو تخفر ذمة عامة المسلمين، أيهما أعظم؟ نقول أن تخفر الله ورسوله في ذمتهم أعظم من أن تخفر ذمة مسلما أو تخفر جماعة المسلمين، لأن حق الله وحق رسوله أعظم من حقوق عامة الناس. وإذا قال إلى أقل الأمرين خطرا، ومع ذلك أن حتى المسلم الخفر ذمته محرم ولا يجوز وهو خطر، لكن ليس كخفر ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اغزو بسم الله، وهذا ذكرنا أنه قال اغزو وجعل الغزو مستعينا بالله، وجعل الغزو مقصده وجه الله، أي اغز ولتكن في غزوك مستعينا بالله ومجاهدا في سبيل الله عز وجل، تريد بذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، لأن أكثر القتال يحصل أكثر من يقاتل إلا من رحم ربي قتال إما لطائفة أو لحزب أو لجماعة أو لعرض أو لمال أو لحظ من عرض الدنيا، وقل من يقاتل لأجل أن يكون دين الله والأعلى. فالقتال لابد حتى يقتل العبد أنه مجاهد في سبيل الله أن يقاتل لأجل أن يعلي كلمة الله. إذا قال اغزو في سبيل الله بسم الله في سبيل الله مستعينا بالله، ويكون قصدك من القتال إعلاء كلمة الله عز وجل. قوله قاتل من كفر الله، قاتل من كفر بالله، ذكرنا أن دليل على أن الكفار يقاتلون لأجل كفرهم ولأجل شركهم حتى يقوم دين الله وحتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال استعن بالله وقاتلهم، هذا أخذ منه فائدة، وقول استعن بالله وقاتلهم أن العبد لا قوة له ولا حول له إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول غزوة له مع المشركين، الناس نائمون في غزوة بدر وهو قائم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى مضى أكثر الليل وهو يدعو ربه صلى الله عليه وسلم ويقول يا ربي إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، يا ربي أنجز لي موعدك الذي وعدتني، والنبي والمقصد يقول كفاك من أشرك ربك يا رسول الله والله لينصرنك الله. فإذا كان هذا أكرم الخلق وأفضل الخلق والمؤيد بوحي الله عز وجل مضى ليله وهو يدعو بأن ينصره الله عز وجل، فهكذا ينبغي على المسلمين أن يلجوا إلى الله بالدعاء، خاصة في هذه الأوقات التي تربص بها أعداء الملة وتربص بها المشركون والكفار واليهود والنصارى والمجوس، وكل أعداء الأمة تربص بأهل السنة قتلا وتشريدا وتهجيرا وطردا، فليس لنا إلا الله الذي هو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. فيلج ويلج إلى الله بالدعاء أن ينصر الله دينه وأولياءه. قال الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله لا يأتيه الباطل أبدا، وأما حكم العلماء فهو اجتهاد قد يخطئ وقد يصيب. إذاك لا تنزل على حكمك وأنت لا تدري أأصبت حكم الله وحكم رسوله وتزعم أن هذا هو حكم الله. إذا اجتهدت وقلت حكم أنت لا تدري هل هو موافق لحكم الله، قل هذا حكمي وأنا اجتهدت رأيي، ولك بهذا الاجتهاد إذا كان لا يخالف نصا ولا يخالف إجماعا، وإن قلنا أن الإجماع نص أيضا، إذا كان لا يخالف نصا واجتهدت في طلب الحق فإنك مأجور، إما أن تؤجر أجرا واحدا وإما أن تؤجر أجرين، إذا اجتهدت فأصبت لك أجران وإذا اجتهدت فأخطأت لك أجر واحد، لكن لا تقل هذا حكم الله. قوله في كون الصحابي يحكم عند الحاجة، بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا، وهذا في مقام الحاجة. قد تنزل حاكم بين الناس أو تنزل حاكما في مسألة وأنت لا تدري ما حكم الله فيها، وأنت ملزم الآن ضاق بك الحال إلا أن تحكم. نقول هنا إذا عجزت أن تعرف حكم الله من كتابه وحكم الله من سنة نبيه وحكم الله في إجماع العلم، فما عليك إلا أن تجتهد تقول هذا حكمي، وإن أصبت فهو من الله وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان، ويكتب لك أجرك إذا أصبت مرتان، وإذا أخطأت يكتب لك أجر واحد. فهذا الذي قاله الشيخ في كون صار يحكم ولا يدري، وهو قيده عند الحاجة، ليس عنده قدرة يعرف الحكم واضطر إلى أن يحكم، يقول يحكم ولا يدري أي وافق الله لا، وأنه لا يسمى بهذه الحالة حاكم بغير ما أنزل. لماذا؟ هل يقال أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ نقول لا، لم يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حكم بما اجتهد فيه وفين أصاب له أجران. وفي حديث معاذ المشهور الذي فيه قال: فإن لم أجد كتاب الله في سنة فإن لم أجد اجتهدت رأيي. قال له صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. وإن كان في إسناد ضعيف في انقطاع، لكن هذا هو الذي عليه الاتفاق، أن المسلم إذا عجز أن يوفق لمعرفة الحكم كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة أن يجتهد ويحكم بما يراه الصواب، فإن وافق الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.